được, nó là được. الذي يحصل على السؤال الأول هي اشترط إقامة الحجة. أنا في بلاد الكفر وعلم خالص جو إسلام أحتاج الأمر إلى إقامة الحجة. يعني مثلان متباينان تماما بينهما كبير جدا، بعضها تقترب من المثال الأول وبعضها تقترب من المثال الثاني. لذلك المقصود من هذا التمثيل هو وجود إطلاق القول سلبا أو إيجابا، فلا يقال ولا يقال لا يجب، وإنما ذلك يختلف. الأصل أنه لا يجوز تكفير المسلم وبالتالي تفسيقه وبالتالي تبديعه إلا بعد إقامة الحجة أو معروفة، وما جاء في معناها المعروف أعني بها قوله تعالى كنا معذبين حتى مثلها لأنذركم به ومن بلغه. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من هذه الأمة معه بي. الأصل هو أن تكون الحجة، هو مناط الحكم. المسألة تلك الأمثلة التي ضربناها، فمن كان على علم أو على ثقة بأن زيدا من المحنف عليه جاز تكفيره، جاز تفسيقه، جاز تبديعه، وإلا فشرطا، وإنما الواجب أن يكون قد اقتنع بأن الحجة أقيمت. هذا يظهر في بلادنا الأصيلة ألبانيا، حكاها في بعض المجالس والدي رحمه الله. قصة تقول بأن رجلا عالما زار صديقا له في بيته، عاد في بلادنا وهي عاد أظن مضطردة. الرجل مثلا دخل الغرفة ونزل عليه، فهو حين يخرج ينبغي أن يدار النعل بحيث أن العالم لا يتكلف أنه يلف ويدور كأنه داخل، وإنما يجد النعل مهيأ لدك قدميه فيه. هذا العالم لما زار صديقه وخرج وجد النعلين كما هما، يعني كرم الشيخ تركهما كما هما. قال الرجل العالم إن هذا خطأ، العلم هو محمد عليه السلام، فلا سيكلفها إلى جبريل إلى رب العالمين، فإذا هو كان شرطا أبدا أن العالم الآخر أنه لا يجوز التفسير والتبديع. بقلبي يمكن شريف